وطلبهم العلم فإن هذا من الشرك الأكبر. يقول يا سيدي فلان المدد المدد الغوث الغوث اسم مريضي وانصرنا على أعدائنا، هذا من الكفر الأكبر، يقول من الشرك الأكبر. إذا يطلب من الله هو الذي يمد العباد، هو الذي ينصرهم، هو الذي يشفي مع الله سبحانه وتعالى. أما من ليس عنده قدرة لا يشفي نفسه ولا يشفي غيره، فدعاؤه والاستغاثة به والنزغ له والذبح له وطلبه مدد كل هذا من عمل الجاهلية ومن الشرك الأكبر، فيجب الحذر من ذلك، والله المستعان. نعم. أيضا يقول المستمع من حضرموت، المولد في المساجد ليلة كل جمعة، يوجد كتاب اسمه المولد الدبيعي أو الربيعي، يقول فيه قصائد عدة تمدح الرسول صلى الله عليه وسلم ويكثر فيه الصلاه على النبي والمدح وسيرته من قبل مولده الى وفاته، نرجو توضيح ذلك مع الدليل. اما الاحسان بالموالد هذا لا اصل له وليس عليه دليل، ولم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته، ولا فعله خلفاؤه الراشدون رضي الله عنهم، وهم اعلم الناس به واحب الناس له عليه الصلاه والسلام، وهكذا بقيه الصحابه لم يفعلوه ولا التابعون في جميع القرون فضله، فدل ذلك على انه بدعه. ولكن دراسه السيره النبويه يكون العالم يدرس السيره بين الناس في اي وقت في الليل او في النهار في الاسبوع مره او مرتين او اكثر او اقل، هذا كله طيب. دراسه السيره في اسره النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه في اسفاره واقامته وبيان اخلاقه او اعماله عليه الصلاه والسلام حق حتى يتاسى به. اما العنايه بالقصائد التي فيها الغلو والاطراء وجعل وقت معين لهذا المولد في ربيع الاول الثاني عشر او بغيره لقصد دراسه هذا المولد من حين ولد عليه الصلاه والسلام ومتى في ذلك بالقصائد الشركيه كبرده وغيرها، هذا منكر لا اصل له، وانما المشروع ان يؤتى بالدروس الشرعيه التي يقراها الناس في البيوت او في المساجد كسائر الدروس لبيان سيره الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه، كيف ولد وكيف عاش ثم بعد بعثته، وهو المهم أعماله بعد البعثة، كيف أعماله كيف سيرته حتى يتأسى به المؤمنون وحتى يستفيدوا. أما ما اعتاده الناس من إيجاد مولد احتفلوا به في ربيع الأول وصبح فيه الذبائح وتقع فيه الولائم ويؤتى فيه بالقصائد التي فيها الإطراء والغلو ويقوم الناس في وقت معين يقول حضر عليه الصلاة والسلام يقول لا، كله لا أصل له، كله من البدع المنكرة ومن وسائل الشرك، لأنهم يقع عندهم في بعض الأحيان غلو كثير وإطراء، يستغيثون من النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونه المدد والنصر إلى غير ذلك، وربما وقع في ذلك أحاديث موضوعة مكذوبة لا أساس لها، وفي بعض البلدان يقع اختلاط بين الرجال والنساء ويقع أشياء منكرة في الاجتماع والاحتفال في بعض البلدان، فيجب الحذر من ذلك، ولا يجوز إقامة هذه الموالد وهذه الاحتفالات لأنها خلاف ما شرعه الله عز وجل، ولأنها لو كانت خيرا لسبقنا إليها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم واتبعوا لهم بإحسان، وإنما أحدثها الفاطميون بقدر رابع ثم انتشرت بعدهم، فلا ينبغي للعاقل أن يغتر بالفاطميين المعروفين بالرشد والتشيع وأن يكونوا هم أئمة في هذا الشيء، نسأل الله لجميع الهداية. أيضا يقول في رسالته التي بعثها من حضرموت، يقال أن هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة، فما حقيقة ذلك مع الدليل؟ وإن صحت هذه العبارة نرجو تطبيقها على الأسئلة السابقة. هكذا يقول بعض الناس أن البدعة تنقسم إلى أقسام خمسة تدعوها أحكام: بدعة حسنة، بدعة محرمة، بدعة مكروهة، بدعة مندوبة، بدعة مباحة. هذا التقسيم فيه نظر، والرسول صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة، ولم يقسمها، فقال كل بدعة ضلالة. الحق الذي لا ريب فيه أن البدع المخالفة للشرع كلها ضلالة، ومراد النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدثه الناس، ولهذا قال إياكم محدثات الأمور، قال شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. فالمحدثات التي تخالف شرع الله فإنها ضلالة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس له رد، وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه الله رد. فكل بدعة ضلالة، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك الاحتفال بالموالد فإنها بدعة ضلالة، وهكذا تعظيم القبور في البناء عليها